ان ده بيقيس لك الكونتراكشن وفي نفس الوقت بيقيس لك الهارت ريت. فبتطلع منه ورقه شكلها عامل كده. ده كونتراكشن خلاص وده الفيتال هارت ريت. يو شود اكسبكت ان الفيتال هارت ريت اثناء الكونتراكشن بيضرب ريت. دي كونتراكشن وده الفيتال هارت ريت. خلص الكونتراكشن هنا كويس الفيتال هارت ريت رجع تاني للمكان عادي. وهو ده اسمه ايرلي ديسيلريشن. ايه المشكلة مع ايرلي ديسيلريشن؟ مفيش مشكلة. هو ده المعتاد، هو ده العادي. ده نورمال فايندينج. ايرلي ديسيلريشن از نورمال فايندينج. امال ايه بقى الاب نورمال؟ ليه ديسيلريشن؟ ليه ديسيلريشن معناها الكونتراكشن خلصت بس الفيتال هارت ريت ما بيرجعش ساعتها لمكان عادي. يعني بعد انتهاء الكونتراكشن ياخد شوية وقت على ما يرجع. شوية وقت دي مش محددة قوي. انما المهم ان هو ما بيرجعش الفيتال هارت ريت زي ما كان عليه مع نهاية الكونتراكشن. ياخد له بعدها يجي 20 ثانية، يجي نص دقيقة وممكن أكثر كمان. ده اسمه ليت ديسيليريشن. وليت ديسيليريشن ده إذا إنديكيشن إنه بالفعل البيبي ده عنده. فده بقى حاجة سيجنيفيكنت إلى حد كبير جدا يعني. يعني يوم ما أكون بتولد واحدة وتلاقي ليت ديسيليريشن دي ليها معنى. ليها معنى إن البيبي عنده أسيليريشن. ده اسمه ليت ديسيليريشن. في حاجة كمان في الفيتال هارت ريت مهمة. شيء اسمه loss of beat to beat variability. وشكله معقد مش معقد ولا حاجه. loss of beat to beat variability بدل ما نفهم الاول يعني ايه beat to beat variability. beat to beat variability معناها ان الثيتا هارت ريت مش مستقر على حاجه زي ما قلت لكم من شويه. نورمالي الثيتا هارت ريت باستمرار بيتغير، باستمرار بيتغير زي ما كنت بقول لكم. وبالتالي لو انت رسمت مثلا دي سي جي للبيبي، لو حطيت الكترود في دماغ العيل ده ورسمت اي سي جي هتلاقي الويف كده. دي و كيو ار اس دي دي كيو ار اس دي انتو دي الهارت بيت بتاعت البيت. لو قست المسافات دي هتلاقي دي غير دي غير دي. عين الفاصل الزمني انتوا مركزين ولا لسه نايمين؟ الفاصل الزمني ما بين دي ما بين دي ودي يختلف عن دي لدي يختلف عن دي لدي. يعني الفاصل الزمني ما بين كل دي والثانيه مش قد بعض. وعشان كده اسمه بيت تو بيت فاريابيليتي. كويس؟ من بيت للثانيه بيتغير الفاصل الزمني. اوكي؟ متابعيني؟ ده اسمه بيت تو بيت فاريابيليتي. البيت تو بيت فاريابيليتي ده از ا نورمال فايندينج. ده نورمال فايندينج. ليه اللي عايز يبقى عارف يعني هو ليه نورمال فايندينج؟ لانه يمثل توازن بين السمباثيك والباراسمباثيك. ده معناه ان البيبي عنده بالانس ما بين السمباثيك والباراسمباثيك. يبقى البيبي ده موجود ما عندوش مشكله اللي هو اسمه بيت تو بيت فاريابيليتي. طب انا اعرف البيت تو بيت فاريابيليتي ده ازاي؟ لو البيشنت محطوط على بطنها الجهاز اللي اسمه المونيتور ده هلاقي ايه؟ لسه قايلها هلاقي ايه؟ لو البيشنت محطوط على بطنها المونيتور ده هلاقي ريدنج باستمرار عمال يرقص كويس عمال يتغير. هتلاقي ريدنج هنا 138 مثلا وبعدين بعد شويه راح قالب بقى 146 وبعدين راح راجع تاني بقى 142 وبعدين بقى 130 وهكذا بيتغير باستمرار. اللي عايز يفهم بصوره الجهاز ده بيفهم ازاي الهارت ريت؟ ولا بيفهم ازاي؟ الجهاز ده بيحس بالهارت بيت بيحس بالهارت بيت اللي بعدها كويس؟ وبناء على الفاصل الزمني اللي بينهم بيحسب ريت وبيروح مطلعه لك على الشاشه كويس؟ هتيجي بقى البيت اللي بعدها الفاصل الزمني يجرى له ايه؟ يتغير كويس؟ فهيحسب ريت جديد ويروح مطلعه لك على الشاشه. البيت اللي بعدها الفاصل الزمني قل فهيحسب ريت جديد ويروح مطلعه لك على الشاشه. فاهمين ولا ده؟ مين مش فاهم؟ تابعيني اكيد؟ يبقى هو الجهاز اللي انا بحطه على بطن البيشنت هو بيحسب الريت ازاي؟ بناء على انه بيحسب المسافه الزمنيه اللي بين الاثنين دول اكوردنجلي بيحسب الريت. كويس؟ بما ان المسافه دي بتتغير يبقى الريت اللي هو بيحسبه ده كل شويه هيتغير. واللي مش فاهم لو دخل يحضر ولاده ولا حاجه لو لقى الهارت ريت كل شويه عمال يتغير يقلق. بالعكس ده هو ده النورمال. هو ده النورمال ان الهارت ريت كل شويه يتغير. انت تقلق بقى لو لقيته ايه؟ لقيته ثابت على حاجه. هو ده اللي يخوف. وهو ده اللي اسمه loss of beat to beat variability. loss of beat to beat variability. ما بقاش في beat to beat variability. ودي سببها اللي كنت عايزينه. وانا كنت بقول beat to beat variability سببها ايه؟ بالانس بين السمباثيك والبارت سمباثيك. بيبي اللي عنده اسفكسيا السمباثيك هو اللي واخد الابر هاند. بما ان السمباثيك هو اللي بياخد الابر هاند فبيحصل loss of beat to beat variability. اتفقنا؟ هي دي اصعب حته في الموضوع بتاعت البيت تو بيت فاريبيلتي. هو فهمتوها يبقى احنا عدينا خلاص. البيت تو بيت فاريبيلتي از نورمال فايندنج. اللوس اوف بيت تو بيت فاريبيلتي مي انديكيت طيب ممكن يبقى معاها شوية تكيكارديا او ما معهاش. ممكن او يعني ممكن يبقى معاها تكيكارديا وممكن ما تجيش معاها. اللي بعده في حاجة كمان كنت سمعنا عليها قبل كده. في حاجة اسمها variable deceleration. variable deceleration انا يمكن اكون قلتها ككلمة بس انا مش عرفتهاش. variable deceleration ده بقى deceleration مش مرتبط بالcontraction. يعني زي البيبي ده بيخش في برادي كارديا ويطلع تاني حتى في عدم وجود كونتراكشن، يخش برادي كارديا من نفسه والبرادي كارديا تنتهي في عدم وجود كونتراكشن، ده اسمه فاريبل ديسيليشن، وده له سيجنيفيكانس واحد بس فورد كونتراكشن. يبقى ده يحصل في حالات ايه؟ فورد برولابس. وبس فورد برولابس راح بيحسه بايده، هو بقى يبان اكتر اوكل فورد برولابس او اهميته تبان اكتر في اوكل فورد برولابس. يعني دلوقتي لو انا جيت قلت لك تسمع البيشن دي عندها فورد برولابس بس مش فاكر انت مش حاسه باي تي دي شخصه ازاي؟ ايه اللي المفروض تعمله بعد كده؟ المفروض تعمله بعد كده ان انت لو لقيت البيبي ده عنده افكتيا هتقول لنفسك دي لسه بيشن تو فينجر والبيبي عنده افكتيا انا لو استنيت البيبي ده هيموت هتروح عامل في الفيديو انت فاهمني؟ انا هحكي لكم حكايه دلوقتي اللي بيحصل بقى انك كتير تسمع عيل تلاقي شويه برادي كارديا ولا شويه مش عارف توصل فيه تو ليد فاريبيلتي فتقول لا ده احنا نعمل سيزيريا تفتح وتعمل سيزيريا ومستعجل وبتاع وعايز تلحق البيبي وفيلم ومش عارف ايه وبعدين يطلع لك البيبي ده بجد وعمال بيعيط وبتاع تطلع مش حاجه خالص يعني قايمين انه الحاجات دي اوقات بتبقى ليها شويه فورس ريزلت. على فكره من يوم ما عملوا الاجهزه اللي اسمها فيتر مونيتور والريت بتاع السيزيريا انضرب في السنه. من يوم ما الاجهزه دي بقت موجوده ومتوفره في المستشفيات والريت بتاع السيزيريا زاد جدا. طبعا زي بتاع كل واحده بتولدها حاطط مونيتور على بعض بطنها وعمال تقول لا ده بقى 90 لا مش عارف وبعدين خلي بالك من حاجه العيانه بتطلع بقى ممكن تاخد ورقه دي التذكره بتاعتها تروح ترفع عليه قضيه. وفي امريكا بقى بره مثلا زي الولد من دول راح بعد كده طلع مثلا قدم معرفش كليه ايه ما خدوش فراح رافع عليك انت قضيه. ده جد ده مش هزار والله بتكلم جد يعني واحد مثلا يقعد يدعبس في الورق بتاع امه لما كانت بتولده ويطلع ورقه زي دي ان هي وقت الولاده كان عندها شويه برادي كارد وبرادي كارد دي عملت له اسفكتيا وعملت له ريديتي وبرين دامج انا هو طلع حمار عشان انت هابرز بالفعل والله هو هم عندهم القصه دي اي واحد ينفع قضيه تاني بسبب حاجه زي كده كويس وتلاقيه بقى يقعد يطلع في الريكورد ان البيبي كان اتعرض لشويه اسفكتيا اثناء الولاده طب ليه ما عملتش تزايد؟ شيل بقى عشان يخلصوا نفسهم تعمل ايه؟ واحد اي ديفيشن من نورمال سيفيت خليه في الفيس ايز وخلاص اي ديفيشن من نورمال سيفيت فزاد جدا الريت بتاع السيفيت ولان هم بيعملوا حالات بيطلع ليه ما فيهوش حاجه مفيش افكتس بالمعنى يعني طب ازاي بقى يزود الاكيرسي؟ طب هم قالوا ايه؟ قالوا طب هقول لك على حاجه هي لو الاسفكس دي اسفكس صحيح لدرجه مؤثره كان زمانها هتعمل اسيدوز ده اللي قلناه في الاول لو دي اسفكس اسفكس صحيح المفروض بقى انها تؤدي الى اسيدوز فاحنا لو شكينا الاسفكس خد عينه من الفيتا بلس وقيس البي اتش بتاع البيبي. شوف البي اتش بتاع الفيتا بلس شكله ايه. اذا كان البي اتش بتاع البيبي ده قليل يعني اقل من 7.2 يبقى البيبي ده عنده اسبكتر صحيح ويبقى الحكايه بقى بالفعل تستاهل في تمام؟ يبقى الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن نشخص بيها اسبكتر ان احنا ناخد عينه من الفيتا بلس. هجيب عينه الفيتا بلس ده ازاي؟ واحده بتقول ممكن من خلال بارشال دايليت سيرفيكس يعني دي راس العيله اهي وسيرفيكس از بارشال دايليت زي ان السيرفيكس مثلا از تو اند هاف فينجرز ولا حاجه كده بارشال دايليت بتجيب مصر صغير قوي قوي تعور العين ده في راسه كويس تعمل قطع صغير خالص خالص في الكارت بتاع البيت هتنزل نقطه دم خدها وروح حلها تمام روح قيس البي اتش بتاعها شوف بي اتش بس برضه الطريقه دي طبعا واضح انها طريقه باري ديبندنت دي تستدعي ان السيرفيكس يبقى مفتوح شويه دي حاجه، ثاني حاجه تستدعي ان المبين تكون رابشرد وبعدين بقى محدش عارف المشر ده انت ممكن تعمل فيه ايه؟ وبعدين بعد الهوسه دي كلها تخيل الطريقه دي ممكن ما تبقاش عارف. انت بس يحصل لك contamination لوقت الزمن دي. contamination بأي حاجة. contamination بمثال بس مش فينا الشور مثلا. ايه الشور ده؟ اللي هو ميوكس وفيه بلازما. يا وارد قوي ان العينة تبقى contaminated بنقطة مثلنا بلازما. ولا بنقطة من amniotic fluid. ولا بنقطة من البجانة الفيديشة. بس برضو كل حاجة تغير نتيجة تماما. فحتى نقطة الفيبر براد اللي هما بياخدوها بطريقة انفيزيف ومزعجة ومش عارف ايه سهل قوي انها تتعرض لكونتريشن. وعشان كده ما تفهموش ان في حد بيعمل حاجة زي كده في الولاد. انت ممكن تسرع على واحد محطوط على مونيتور او مش محطوط. انما الفيبر براد والسكالب بي اتش ده اسمه فيبر سكالب بي اتش. السكالب بي اتش ده يعني فيري انفيزيف وفي الاخر برضه ممكن السامبل تبقى كونتريشن واكوردنج ليك النتيجة ابسولوت يوم. هو في الاخر انت بتحط الحاجات جنب بعضها. يعني لو لقيت برادي كارديا وليت ديتريليشن فهيبقى المنظر كده بتاع اسبيكتيا حقيقي. لو شويه ترانزن برادي كارديا قد يكون ملهاش معنى. بس فهو على حسب ما هتلاقي الفايلنج. المهم تشخيص الاسبيكتيا في الاخر راسي على ايه؟ في حاجه اسمها انكريس اكتيفيتي دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي باسج اوف ميكونيوم دي برضه مش تقيله قوي. الفيتا هارت ريت فاكتور مش دي اتكلمنا عليها براحتنا خالص. وبعدين في الفيتا سكان دي ايه؟ اخر حاجة عايز اقولها في القصة دي. لو لقيت ان البيبي ده عنده اسفكسيا بالفعل يبقى البيبي ده ما اقدرش اسيبه بالاسفكسيا دي. ده احسن يموت. مظبوط. وبعدين الاسفكسيا ممكن تجيب له ايه تاني؟ تجيب له ايه يا محمد؟ تجيب له انتراكرينيال هيموريدج. ده لسه قايلين من المرة اللي فاتت على طول. الاسفكسيا ممكن تؤدي كمان لانتراكرينيال هيموريدج. فبلاش منه بقى الكلام ده. يعني البيبي ده محتاج يتولد دلوقتي حالا. مش كده؟ البيبي اللي عنده اسفكسيا ده المفروض نولده دلوقتي حالا. من غير استعجال كده تولده دلوقتي حالا. This will depend on the condition of the cervix. يعني لو cervix لسه مش مفتوح يبقى مفيش حل قدامي غير سيزيريا. انما لو كان cervix مفتوح ممكن اولد البيبي اسرع حتى من سيزيريا. اذا كان كفالك وينجيش اقدر اشده بايه؟ بفورتس. طب واذا كان بريتش اقدر اعمل له حاجه اسمها بريتش اكستراكشن. لحظه بقى كده عشان اكد عليكم الكلام ده. دور على الكلام ده عارف تلاقيه فين؟ في كورت رولاكس. ما كل برولابس مشكلته اسيد. بس بيقول لك لو سيرفيك دي نوت فولي دايليتد اعمل سيزيريا. لو سيرفيك دي فولي دايليتد تقدر تشد البيبي فوق. او لو هو بريتش تقدر تعمله بريتش اكستراكشن. افتح برضه في البريتش من ضمن الانديكيشنز بتاعه بريتش اكستراكشن هتلاقي ايه؟ نفس حد يقول انا عايزك تقولها بس اللي عايز يقولها يقولها صح. من ضمن الانديكيشنز اوف بريتش اكستراكشن هتبقى ايه؟ صح. فيتال ديستريس اند ذا سيرفيك از فولي دايليتد. فيتال ديستريس لوحدها ارتفاع. فيتال ديستريس والسيرفيكس فولي دايليت عشان اقدر اعمل بريتش اكستراكشن. انما لو فيتال ديستريس بيفور فول سيرفايكال دايليتيشن يبقى المفروض اعمل ايه؟ انتوا متابعيني ولا اتلخبطتوا؟ يعني دلوقتي لو لقيت العيل ده في ديستريس لازم تولده دلوقتي حالا. هتولده دلوقتي حالا ده سوبر كونديشن بتاع السيرفيكس. فالسيرفيكس لسه مش مفتوح مش هقدر اقعد استناه. لازم اعمل سيرفيكس. انما لو السيرفيكس فولي دايليت ممكن اشد البيبي على طول. يا فورس لو كان كفالك وانجيج يا اما ببريتش اكستراكشن لو كان هو البرزنتيشن بتاعه. ده القصه اللي اسمها انترا يوتراين اسفكسيا. ده اللي بيحصل في الانترا يوتراين اسفكسيا. دي بقى اسفكسيا ثانيه اسمها اسفكسيا نيوناتورم. اسفكسيا نيوناتورم. نيونيتال اسفكسيا. مفروض البيبي بعد ما يتولد خلاص بقى ما بقاش فيه بلاسنتا ولا كلام من ده. لازم هو بقى يعتمد على نفسه ويبتدي هو يتنفس. هو البيبي بيتنفس ازاي؟ هو البيبي عنده اسبيرات الفنتر جنبه كده على طول جاره في حاجه اسمها فازو موتور سنتر. الاسبيرات السنتر بتاع البيبي موجود وقائم وكل حاجه بس ما بيشتغلش. طول ما البيبي في بطن الام الاسبيرات السنتر بتاعه ما بيشتغلش. هو مش عايز الاسبيرات السنتر في حاجه مش كده برضه؟ هو بيجي له الاوبشن البلاسنتا ومش عايز هو هيتنفس هي ده قاعد حواليه كله امنيوتك فلويد. فهو الريسبيراتوري سنتر باستمرار انهبيتد باي امبلسز فروم هاير سنتر. يعني الريسبيراتوري سنتر بتاع البيبي باستمرار في حاجه كانت مع رقبته مخليها ما يشتغلش اللي هو الهاير سنتر باستمرار انهبيتنج الريسبيراتوري سنتر. كويس كده؟ طيب اثناء الولاده ايه اللي بيحصل؟ اثناء الولاده مش انت سمعت دلوقتي حالا انه اثناء الولاده ممكن يحصل شويه early deceleration او actually بيحصل early deceleration. يعني عايزين في اي ولاده عاديه في اي ولاده البيبي بيتعرض لشويه هايبوكس. اي ولاده البيبي بيجي له شويه هايبوكس. شويه هايبوكس دي بتاثر اكتر على الهاير سنتر. متابعين؟ الهايبوكس اللي بيتعرض ليها اي عيل اثناء الولاده بتاثر في الهاير سنتر. فالهاير سنتر لما تبقى افكتد ايه اللي يحصل في الريسبيراتوري سنتر؟ يزوغ من تحت. يعني ده قاعد كاتم فوق نفسه وقاعد حارس عليه مش مخليه يشتغل. اللي هو الهاير سنتر مش مخلي الريسبيراتوري سنتر يشتغل. الهاير سنتر ده هو نفسه راحت عليه نوم، فالريسبيراتوري سنتر هيجي ويبتدي يشتغل. يعني هيبقى released from the inhibitory effect of higher sensitivity. الجملة واضحة ولا صعبة؟ أثناء الولادة الهايبوكسيا اللي بتحصل أثناء الولادة هتخلي الريسبيراتوري سنتر يبقى released من the inhibitory effect of the higher sensitivity. عشان كده في فايندينج مهم. البيبي اللي اتولد بعد contractions غير البيبي اللي معمول له elective cesarean section. أحسن البيبي اللي اتولد بعد ولادة يبقى أحسن، يبقى الريسبيريشن بتاعه أحسن. يعني لو كان في واحده بتولد وكان عندها كونتراكشنز وهكذا وبعدين عملت سيزيريان تلاقي البيبي نازل احسن مما لو عملت لها علاج سيزيريان، احسن من واحده مثلا ما كانتش في ولاده خالص ومن بيت على المستشفى على طول على البيت، هتلاقي الاستيميليشن اوف ريسبيريشن في الاولاني هتبقى احسن. تمام؟ طيب ده النورمال ميكانيزم اللي بيخلي البيبي بعد ما بيتولد يبتدي يتنفس. هو هيتنفس ازاي؟ دلوقتي الريسبيراتوري سنتر از ريليز فروم ذا انهبيتوري افكت، والريسبيراتوري سنتر دلوقتي جاهز انه يشتغل. مش باقي غير حاجة واحدة تنشط الريسبيراتوري سنتر. ايه بقى اللي بينشط الريسبيراتوري سنتر؟ ان البيبي لما بيتولد ينزل بره، بره بقى الدنيا مختلفة، درجة الحرارة مختلفة. درجة الحرارة بره مختلفة، نعم، مؤكد ما هياش 37 في أوضة الولادة، مظبوط؟ دي حاجة. تاني حاجة البيبي ده أنت بتمسكه ففيه امبورسز جاية من السكن ومن المصل ومن الجوينت. المسكه بتاعت البيبي ولما بتخبط له على ظهره وتخبط له على رجليه والحاجات دي كلها بتعمل ريفلكس اكتيفيشن اوف الريسبيراتوري سنتر. يعني الاكسبوجر تو روم تمبرشر والتاتش كويس والموفمنت بتاع المسلز والجوينتس والحاجات دي بتعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر. يعني هو البيبي بيتنفس كده في الاخر مرحلتين. المرحله الاولانيه ان الريسبيراتوري سنتر يبقى جاهز انه يشتغل، المرحله الثانيه بس محتاج شويه ستيميليشن من السكن والمسلز والجوينتس تخليه يشتغل. ويبتدي يشتغل الريسبيراتوري سنتر والبيبي بقى يتنفس واعتمد على نفسه. والدليل المهم قوي قوي ان البيبي بيتنفس هو ايه؟ انه بيعيط. تمام؟ اللي بيعيط ده بيتنفس. كويس، ايه بقى اللي يخلي البيبي ده ما يتنفسش او يديله اسبكت يعني بعد ما يتولد ما يعرفش يتنفس؟ هو ممكن كذا حاجه. ممكن الاول بروبلم في الريسبيراتوري سنتر، في مشكله في الريسبيراتوري سنتر. ايه المشكله دي؟ المشكلة ان انا توصيت بيها شوية وديتها اكسسيف سيديشن او اديت للسيتي دي سيديشن في وقت ما كانش المفروض تاخد فيه سيديشن. لو كنت فاكرين نورمال ليفل المفروض الواحد بيدي الادوية للسيديشن، بس المفروض لما اكون متوقع ان السيتي دي هتولد ولين تو اورز توقف بقى الادوية دي، لان الادوية دي ممكن توقف او تخلي البيبي يتولد زي دي تريس للسبيراتوري سنتر. انتوا عارفين الادوية دي ليها افكت كام ديبريشن للسبيراتوري سنتر؟ على فكره في انواع انرجيتكس جديده بتستخدم اثناء الولاده ما بتعملش ديبرشن للسيراتيك سنتر بتاع البيبي، ودي طبعا تبقى احسن. انما يعني الادويه المعتاده المفروض انها تقف قبل ساعتين من الاكسبكتد. ولو عايز تدي حاجه تدي حاجه ما بتعملش ديبرشن للسيراتيك سنتر. دي حاجه. ثاني حاجه قد يكون في بقى بروبلم في السيراتيك سنتر لوحده، وده حاجه مالهاش علاقه بالموضوع. ثالث حاجه اوبستراكشن اوف ذا اير باسج. يعني السيراتيك سنتر ما فيهوش مشكله، مشكله في الاير باسج. التراكيا والبرونكايت اوبستراكتد بيز ميوكس على امنيوتك سود على شويه بلاد على اوقات بقى بايخ ميكونيوم. يعني لو كان الامنيوتك سود في ميكونيوم ده ممكن يبقى الميكونيوم اوقات بيبقى تيك لدرجه انه بيعمل اوبستراكشن للاير باسج بالفعل، فالبيبي مخنوق لانه عنده اوبستراكشن للاير باسج. دي ممكن مشكله برضه تخليه مش عارف يتنفس. ممكن مشكله ثانيه ان البيبي ده يبقى مولود ببروبلم معين. سمعت عن حاجه اسمها ده فراجماتيك هيرنو او الهيئه الثانيه دي، اي مين سام تايمز بيبقى فيه ديفكت يخلي البيبي مولود عنده هيئه ثانيه. المفروض ان هو الستمك او اللور اسفجس معدي من فتحه في الدرتا، فسام تايمز الفتحه دي بتبقى واسعه قوي وبيحصل بقى ان الستمك تبقى بوش ابوس فبتضغط على اللنج تخلي اللنج ما يحصلهاش بروبرلي انفليشن. يعني البيبي ده لو هو مولود عنده كونتنتال هيئه ثانيه اللنجز هيبقى فيها بروبلم مش هتحصل لها فتره كونتنتيشن. اكسبوجر تو اسفيكسيا اثناء الولاده ممكن يخلي البيبي يديله اسفيكسيا بعد الولاده. برولونج هايبوكسيا. البيبي لو اتعرض لهايبوكسيا زياده عن اللزوم ممكن ينزل عنده نيونيتال اسفيكسيا. يعني انترا كراين اسفيكسيا لو طولت بتتحول كمان الى اسفيكسيا نيونيتال. ناخدها كده ستيب باي ستيب. هو اي واحد بيتولد اي بيبي بيتولد كده كده اثناء الولاده بيحصل شويه هايبوكس كده، وهايبوكس دي حتى كويس لانها بتاثر على الهايبوكس. انما لو تخيلت بقى ان الهايبوكس دي زادت حبتين، دي مش بس هتاخد الهاير سنتر، هتاخد الهاير سنتر وهتاخد الاسبيراتوري سنتر كمان، فالبيبي هينزل بالاسبيراتوري سنتر بتاعه دي بقى. تمام؟ ولو زادت قوي قوي بقى ثلاث حبات مش حبتين، دي بقى مش هتاخد الاسبيراتوري سنتر بس، هتاخد الاسبيراتوري سنتر واللي جنبه كمان، اللي هو الفازو موتور سنتر. فازو موتور سنتر. الفازو موتور سنتر هو اللي مسؤول عن انه يبقى فيه تون في الوول اوف ذا بلاد بس. يا جماعه خليك معايا بس كده. الفازو موتور سنتر هو المسؤول ان يبقى فيه تون في الوول اوف ذا بلاد فيسل. ده لما يبقى بارالايز يبقى البلاد فيسل بيجرى لها ايه؟ كل البلاد فيسل في الجسم توسع، يحصل ستاجنيشن اوف بلاد، بيبقى ينزل عند ايه؟ شطه. هقولهم تاني بس قولوهم معايا من فضلكم. اي ولاده فيها شويه هايبوكسيا للعيل، دي كويسه ولا وحشه؟ كويسه لانها بتعمل ديبريشن للهاير سنتر وبتخلي الريسبيراتوري سنتر يبقى ريليز. طيب المرحله اللي بعدها لو الهايبوكسيا زادت شويه دي هتاثر على الهاير سنتر وهتاثر كمان على الريسبيراتوري سنتر. فممكن هو ينزل عنده نيونيتال اسبيس. طب لو الاسبيس زادت قوي قوي بقى انترانتراين هتاثر على الريسبيراتوري سنتر والفازو موتور سنتر. فالبيبي عنده اسبيسيا وعنده كمان شوك. فده بقى الحاله اللي هو نازل بقى ينزل قهوه الفازو. تمام؟ دي الاسباب بتاعت اسبيسيا نيوناتور. طيب البيبي ده بقى ازاي تقيمه؟ عنده اسبيسيا ولا ما عندوش اسبيسيا؟ التقييم بتاع البيبي بيتم بحاجه اسمها في سكور سيستم كده اسمه ابجر سكور. ابجر سكور ده مهم قوي طبعا، هيروكوا كلام عنه في الاطفال يعني مش كده؟ كده الاطفال اكيد سمعتوا الابجر سكور ده. ابجر سكور ده انت بتعمل اسسمنت لخمس حاجات. الابجر سكور ده اول حاجه بتعمل لها اسسمنت هو الكالر بتاع البيبي ده لونه ايه؟ طبعا مفهوم احسن لون البيبي لونه روز كده مورد كده، ده ظريف قوي، ده معناه ان كل حاجه شغاله تمام، ما عندوش اسكتيا والبازو موتور سنتر شغال تمام وكله كويس. احسن لون هو البيبي. او يعني بالكتير تلاقي عنده بلو اكستريم، اطرافه مزرقه شويه ما تبقاش حاجه. طب البيبي اللي اوحش منه هيبقى لونه ايه؟ اللي مخنوق هيبقى لونه ايه؟ مزرق. هو في اوحش من اللي مزرق؟ اه في اوحش من اللي مزرق. اللي هو ملوش لون فيل. لان الفيل ده بيساوي انه شوك. الفيل ده شوك، فانت هتدي له نمره على حسب الكالر بتاعه، شوف لونه كده عندك ولا مش عندك، ان كان لونه فيل كده وشكله ظريف هتدي له سكور 2، اذا لقيته ازرق هتدي له سكور 1. اوحش لون هو ان الفيل يبقى لونه ابيض، فيل ده شوك، ده وحش قوي، ده ينفع عليه دي ما ياخدش اكتر من دي. فانت بتحكم في الاول على الكالر. ثاني حاجه بتحكم عليها هو الهارت ريت. احنا اتفقنا ان الهارت ريت مهم لان هو اللي بيحكم ايه؟ الكارديك اوتبوت. فانت هتشوف الهارت ريت اخباره ايه؟ لو لقيت الهارت ريت ده فوق 100 يبقى ده كويس. يبقى ده ياخد سكور 2. لو لقيت الهارت ريت اقل من 100 يبقى البيبي ده كفايه عليه 1. لو لقيت الهارت ريت مش محسوس هارت ريت ده مش حاسس خالص. يبقى البيبي ده كل شويه خلاص ده ما عندوش حاجه من دي واحد. اللي بعده الريفلكس بتاعت البيبي. الريفلكس شكلها عامل ازاي؟ كنت انتوا سمعتوا ان البيبي بعد ما بيتولد مشفط له مناخيره برابر كاتيتر بتدخلها من مناخيره وتشفط بيها النيزو فارينكس والابر اير باسجن. فانت لما بتدخل القسطره دي في مناخيره المفروض البيبي يعمل ريفلكس. ما فيش واحد تدخله حاجه في مناخيره ما يقولش حاجه يعني. المفروض لما تدخله القسطره دي في مناخيره يعطس يكح يبان عليه يعني. لو حصل حاجه زي كده يبقى عنده ريفلكس شغال تمام. لو عيطس ولا كح في سكور 2. ممكن لا يعطس ولا يكح انما يعمل لك علامه كده في وشه ويكرمش مناخيره وحاجه كده، دي اسمها جريماس. جريماس ده ياخد واحد بس. طيب وبعدين ممكن تقلط القسطرة ولا حاجة ولا حد يقول لك طلعت فين ولا البيبي يعمل حاجة خالص، مفيش ريفلكسز يبقى ياخد سكور زيرو. اللي بعده اللي هو الاكتيفيتي، ماسل اكتيفيتي. لو لقيت البيبي ده بيرفص وبيتحرك ها يبقى ياخد سكور 2. لو لقيته مور اور ليس في ليمت يعني الحركة بتاعته ضعيفة كأن واحد بيقعد كده يبقى ياخد سكور 1. لو لقيته فلاسيد يبقى ياخد سكور 0. هو هتلاقي حتى دكتور الاطفال لما بيشوف البيبي اللي لسه موجود بيروح ماسكه من كعبه كده وشادد رجله بالراحه كده يشوف البيبي هيشد منه رجله ولا لا. كويس عشان تو اساس الماسل تون. لو البيبي بيعمل اكتف موفمنت يبقى ياخد سكور 2. لو في ليمف يعني كانه زي ويك موفمنت يبقى ياخد سكور 1. لو فلاسل تماما يبقى ياخد سكور 0. الريسبيريشن البيبي ده بيتنفس بشكل منتظم ولا لا؟ لو بيتنفس وبيتنفس راجل يبقى كويس قوي ياخد سكور 2. مظبوط. لو البيبي ده بيعمل سبورادك ايه الراجل الريسبيريشن، يعني يسكت كده فترات وبعدين ياخد نفس مرتين وبعدين يسكت تاني وبعدين ياخد نفس مره، يبقى ده كفايه عليه فور وان. لو ما بيعملش اي استعراف الرياكشن خالص يبقى ياخد فور زيرو. فلو البيبي بيتنفس بالنظام هياخد فور اثنين، لو بيتنفس بشكل ايه ريجولر سبورادك يبقى كفايه عليه وان. لو ما بيعملش اي ايفورت خالص، يعني انت بقى اللي عمال بتنفخ له في وشه والكلام ده، يبقى ده ياخد فور زيرو. في الاخر هتجمع الايتمز دول، هما 5 ايتمز. ال 5 ايتمز دول اقصى سكور كام واقل سكور كام؟ اقصى حاجه 10 واقل حاجه 0 طبعا. مظبوط؟ وهشوف السكور بتاع البيبي ده قد ايه. هنا في حاجه سوداني برضه قالها لكم هتحضرها لكم في الاطفال، هو الحاجات دي ابجر ده اسم واحده اللي هي عملت الابجر سكور. فيرجينيا ابجر دي اللي هي عملت الابجر سكور. الحاجات دي اوقات بيعملوها كده عشان لسهوله الحفظ، يعني مثلا ايه يقول لك ابييرنس، ابييرنس ده يعني فورد كلر، يعني البيبي لونه بامبا ولا ازرق ولا لونه ايه بالظبط. ماشي، في ده فالس لو عايز تحفظ المنظر ده، في فور فالس، في ده فور جريماس، جريماس دي يعني نص ريفلكس، يعني يا اما بيعمل ريفلكس يا اما مش ريفلكس يا اما بيعمل جريماس. ماشي، ايه فور اكتيفيتي وار فور استعراتري، فممكن تحفظوها بالمنظر ده، بس يعني لما الواحد يجي يكتبها لازم يكتبها كالكلر والريت والريفلكس بتاعها. مفروض الابجر سكور ده يتعمل امتى؟ مفروض الاسسمنت ده يتعمل بعد دقيقه من الولاده، بعد ما تكون البيبي ده شطبت له كويس، وتعمل اسسمنت الابجر سكور تشوفه اخباره. المفروض ان هو يتعمل بعد دقيقه من الولاده. قيمته ايه لما اعمله بعد دقيقه من الولاده؟ قيمته ان انا اشوف البيبي ده محتاج ريسسيتيشن ولا لا. يعني لو عملت ابجر سكور لقيته كويس قوي، لقيته 9 ولا 10، يبقى تمام البيبي ده كويس خالص مش محتاج منك حاجه ثانيه. لو عملت ابجر سكور لقيت الابجر سكور ده لو، يبقى البيبي محتاج ريسسيتيشن. هتعمل ريسسيتيشن وبعدين ترجع تعيد الابجر سكور بعد 5 دقائق من الولاده. بعد 5 دقائق بنعيد الابجر سكور. يبقى لما بنعيده بنعيده ليه؟ بنعيده تو اسس الافشنسي اوف ريسسيتيشن. يعني ريسسيتيشن جاب نتيجه ولا لا؟ انا قبل ما اعمل له ريسسيتيشن كان سكور بتاعه 3 على 4، بعد ما عملت له ريسسيتيشن بقى سكور 8. يبقى كويس؟ حسن. يبقى المفروض تيبيكال يعني الابجر سكور ده بيتعمل بعد دقيقه وبعد 5 دقائق، بعد دقيقه عشان تشوف هو محتاج ريسوسيتيشن ولا لا، بعد 5 دقائق علشان تشوف الريسوسيتيشن جاب نتيجه البيبي اتحسن ولا لا. اسمعوا الاطفال ان هو بيعملوه بعد ربع ساعه كمان وبعد 10 دقائق ومش عارف ايه. ده يعني مش عندنا قوي، بس هو هيقول لكم الاطفال. هو بعد كده ما بعده مرتبط بقى باللونج تيرم بروجنوزز. يعني لو البيبي بعد ربع ساعه من الولاده الابجر سكور ما زال له، فالبيبي ده البروجنوز بتاعه على اللونج تيرم وحش. بس على اللونج تيرم وحش، يعني ممكن يحصل ريزيديوال برين دامج بسبب الاسبيكت. فده القصه بتاعت الابجر سكور وازاي بيتعمل. الابجر سكور مهم قوي في النساء وفي الاطفال، يعني مش بس في الاطفال، عندنا كلام مهم. على فكره باي ذا واي قبل ما اكمل الكلام، يعني روحوا افتحوا كده الامتحانات السنين اللي فاتت هتلاقي امتحانين ورا بعض ورا بعض ريسنت، يعني مش بجيب لكم حاجات قديمه ولا وهميه، واحد فيهم انترا جراند اسبيكت والثاني اسبيكت اللي انا فوق. الحاجات دي بتيجي، يعني ما تتصلش على انها هبقى اسمع كده في الاطفال وخلاص، لا الحاجات دي بتيجي زي ما اتفقنا. طيب ده الاسسمنت بتاع الاسبيكت اللي هو ناتورم، ودي القصه بتاعت الابجر سكور. بالمناسبه الابجر سكور ده بيكتبونا احنا فيه كتابات البوستات، يعني بعدين القصه اللي كنت لسه بقولها لكم اللي هو واحد يروح يرفع عليها على الدكتور ويقول لك ده جيبي كان اتعرض لاسبيكت وبتاع. الابجر سكور مش دايما بيعكس يعني الافشنسي بتاع الدكتور في الولاده. بقول لك على حاجه، هو اوقات بياخدوها كده كامر مسلم، ليه دكتور الاطفال يخش تنده له تعالى عدينا في كتاب الولاده، فيجي وبعدين يمسك البيبي يبص كده يلاقي البيبي ده الابجر سكور بتاعه 2 ولا بتاع، يبتدي يبص لك كده بجنب عينه مش عارف، يعني ان انت منزل عليه الابجر سكور 2. كويس، بس مش صح الكلام ده على فكره، لان في حاجات احنا مالناش دعوه بيها. انا اقدر اديكوا اكزامبل على بيبي بيقول الابجر سكور بتاعه زي البيت ده ماليش اي دعوه. بتاع مين هو؟ بيتر. لو البيبي اتولد بيتر، لو واحد اتولد 32 اسبوع ولا 30 اسبوع ما هينزل الابجر سكور بتاعه في المستويات. دي حاجة. الحاجة الثانية لو البيبي نزل عنده كونجنتال، أي حاجة كونجنتال، كونجنتال هارت، كونجنتال مش عارف ده براجماتيك هارت، مع إن الأمبر سكور وحش وأنا برضه ماليش دعوة. هو الأمبر سكور مش دايماً بيعكس إيه اللي حصل أثناء الولادة، هو طبعاً ممكن يعكس اللي حصل أسبيسي أثناء الولادة، إنما ممكن يبقى قليل لأسباب أخرى مالهاش علاقة بالولادة. المهم إحنا هنعمل إيه في البيبي اللي عنده أسبيكس اللي هي النافورم ده؟ البيبي اللي نازل عنده أسبيكس ده أهم حاجة إز تو إستابليش كلير إير باسج. اهم حاجه انه يبقى فيه الاير باسز بتاعته مفتوحه، يعني بالعربي كده تشفط له كويس قوي، تشفط له مره والثانيه وتخبط على ظهره وتنزل سكريشن وتشفط له ثالث ورابع وهكذا. هو انت مساها انا لكن البيبي ده يتنفس من نفسه من غير مساعده ويتنفس راجل عارف لو البيبي ده تنفس وانت سايب له بقى حاجات في الغير تنفس البيبي والايد هي كل القرف ده كل البيوكس على الضغط على مش عارف ايه على ايه كل ده هيخش جوه الالفيولاي او الترانك فهو اهم حاجه ان البيبي ده يشفط له كويس ده منطقي ده نمره واحد نمره اثنين اذا كنت انت بتقول انه مخنوق الساوند دايركت انك تديله اوبشن صح يا اما تديله اوبشن في صوره نار يا اما تديله اوكسجين في صوره ستريم ان فرونت اوف ذا ماوث يعني طيار اوكسجين بس كده قدام الماوث او النوز او تديله في صوره ماوث المهم انه لازم ياخد اوكسجين طالما انت بتقول انه مخنوق دي تاني حاجه ثالث حاجه از ارتفيشال ريسبيريشن سام تايمز البيبي ده انت تعمل له ارتفيشال ريسبيريشن اللي اسمه تنفس صناعي التنفس الصناعي ده ان انت تحط شاشه على بق البيبي وبعدين تحط انت بقك على بقه طبعا حط شاشه في الاول يعني وبعدين تعمل انترميتنت باس انت تنفق له ما اصل هو البيبي ما بيعملش ريسبيريتور ياخد زي ما قلت يا هو لو ساب لوحده كده نفسه مش هيتنفس فمفيش حل غير ان انا ازق له غصب عنه الهواء جوه اللمس بتاعته هو الهواء اللي انت بتزقه له ده هواء اكسباير بس اللي فيكم بس الفصاص كده من سنه اولى الهواء اكسباير اولا في اوكسجين كمان قليله ابدا ثانيا في كربون دايكسيد وكربون دايكسيد سيمنا الباراسيت مش كده لا على الاقل يا سيدي احسن من ما فيش احسن بكتير من ما فيش هو البيبي لو ساب لوحده ما بيتنفسش غير لما انا اعمل له ارتفيشال اسبيريشن عشان فوق له كده طبعا لما عشان فوق له فوق له بايه؟ بالراحه يعني كل ده انا صغير لو فوق هجيب للبيبي ده ايه؟ نومه تورك هفرقع له اللنج بتاعه ده كان يعني لازم يبقى فيه انترميتنت جنتل باس يوزنج ذا فورس اوف ذا تشيك اونلي يعني كل ده انا صغير تروح نفس طيب عادي ده اسمه ارتفيشال اسبيريشن في حاجه ثانيه اسمها كارديك او كارديو بالمونري ريتاسيتيشن احنا كنا بنقول في الابر كورن باتري ممكن يبقى واطي لما كانت كارديك ستيميليشن كارديك مساج الكارديك مساج مساج دي انديكيتد لو انت ما انتش حاسس الهارت ريت او لو الهارت ريت اقل من 100 يعني ستيميليشن هارت شفت المساج ده بيطلع في الافلام ازاي؟ لا ما بيطلعش ولا كان صباعي يعني فخليني اعمل فيلم من اوله يا جدعان يعني هو المفروض ان انت تحط الرجل اثنين وتروح واقف فوق الكلام كويس وتضغط جامد جدا على السيرفر مظبوط ده حتى لازم كمان يبقى البني ادم ده على الارض لازم على حاجه ناسفه ما يبقاش على السرير عشان ما تقعدش بقى طالع نازل والسرير هو هو انت بتبص تضغط ضغطه جامده جدا كويس بس طبعا عيل صغير مش هيستعمل حاجه من هو الصغير ده بيبقى بالصمت بس يعني انت بتحط الصم بتاعك عند الجنكشن بتاع تلتين السترنال مع تلت السترنال وتضغط مفروض بقى انك ممكن تضغط 100 مره في الدقيقه الريت بتاعك يبقى 100 مره في الدقيقه ما انت عايز الهارت ريت يوصل لنا بس المفروض يبقى 100 مره في الدقيقه ان الريسبيريشن ده المفروض يبقى 25 مره في الدقيقه اللي هم الباتس اللي بتعملهم دول ممكن تعمل الاثنين مع بعض كارديو بالمونري ريسبيريشن يعني تعمل اربع مرات بايدك كده وبعدين تنفخ مره وبعدين اربع مرات بايدك وتنفخ مره وهكذا ده اسمه كارديو بالمونري ريسبيريشن شكله بدائي بس انا ممكن يجيب نتيجه كويسه قوي يعني البيبي اللي هو واحده ولد البيبي نزل عنده شويه نيونيتال فيكتر وكل الاطفال جايه في السكه لسه ما جاش ولا حاجه الكارديو بالمونري ريسبيريشن اللي ممكن تعمله ده قد يكون مفيد جدا سام تايمز بقى البيبي تبقى حالته مدهوله قوي عن كده وما يبقاش كافي عليه الكلام ده تحتاج له حاجه اسمها انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي هو الفنتيليتر يعني ممكن البيبي ده يضطر يتحط على فنتيليتر عارفين الفنتيليتر؟ الفنتيليتر اللي هو الجهاز اللي بيطلع في الافلام العربي شفت بتاع البالونه السوداء بتاع تطلع في الافلام ومصر ويشوفوا العرب بتاع اللي بيطلع ده اسمه فنتيليتر اللي هو في حاجه بتطلع في الفنتيليتر يطلع وينزل بيقعد يعمل كده كويس ده الفنتيليتر ده جهاز بيضخ هواء هو انتوا بتشوفوه كجهاز تبديل هو جزء من جهاز تبديل لانه بيتحط مع الهواء مع الاكسجين ده بيتحط الانكات الجاز ان هو ممكن واحد يستخدم بتاع ده لوحده حط الاندوتراكيال تيوب ويتوصل بالفنتيليتر والفنتيليتر ده هو نفسه بيقعد ينفخ هواء داخل خارج داخل خارج لان البيبي ما بيعملش اي ريسبيرتور فممكن تحتاج بقى فنتيليتر ده لو البيبي ما عندوش اي ريسبيرتور طب يتحط على الفنتيليتر ممكن البيبي ده ياخد شويه ادويه ايه الادويه اللي ممكن ياخدها؟ يعني انت ماسكه عمال تنفخ وشه ومش عارف ايه يبقى المفروض ان هو ياخد انتي بايوتيك تبقى ده جه شفت انفكشن انت بتقول لي ان ممكن يبقى عنده اسيدوز يبقى ياخد ايه؟ صوديوم بايكارب كويس وبعدين سام تايمز بقى لما القصه تكون البيبي ده يعني خلاص بيطلع في الروح فور كارديك ستيميليشن تقدر تدي ادرينالين ادرينالين ده ممكن يتاخد امبرايتال ممكن يتاخد انترا كارديك انترا كارديك على طول تحقنه انترا كارديك في شويه ادويه ممكن تديها البيبي في السيبيليت البيبي ده. وفي ادويه بقى مهمه اخر حاجه عايز اقولها, في حاجه اسمها انالكتيك دراجز المفروض انت سمعت عليهم في الفارماكولوجي. يعني لو الام كنت انت يعني ما خدتش بالك واديتها جرعه كبيره من دواء بيعمل ديب بريشن للريسبيرتوري سنتر زي المورفيا ولا حاجه كده والبيبي نزل عنده الفيكشن, ساعتها البيبي ممكن يستفيد من حاجه اسمها انالكتيك دراجز اللي هي كانها انتي دوت للادويه دي, كانها انتي دوت للحاجه اللي عملت ديبريشن للريسبيرتوري سنتر. انالكتيك دراجز هي الانالكتيك دراجز مش هتسجل الريسبيرتوري سنتر, هي مجرد بس هتلغي الايفكت بتاع الادويه بس. بس هي دي القصه بتاعت الفيكشن. وزي ما قلت لكم الاثنين جمل كده في الامتحانات شريط دي يعني حاجات بتيجي مالهاش حاجات عجيبه زي بعد شويه دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها فيتر جروث اند ماتيوريتي. يعني عشان لما نتكلم على البيبي اللي هو مش عارف ايه ماتيور والبيبي اللي هو ديس ماتيور حاجات كده بتتكلم ده. واحنا لما بنوصف البيبي ممكن نوصفه من ثلاث وجهات نظر. انت ممكن توصف البيبي ده من حيث سنه جستيشن ايج اي مين. ممكن البيبي يبقى اسمه فري تيرم او ممكن يبقى اسمه تيرم وممكن يبقى اسمه فور تيرم. ده على حسب سنين. 38 اسبوع او يعني اقل من 38 اسبوع يبقى اسمه فري تيرم. يعني لو واحده ولدت قبل 38 اسبوع تبقى بتولد ولاده فري تيرم. كويس؟ لو واحده ولدت من 38 اسبوع لغايه 42 اسبوع ده اسمه تيرم او اوقات بالاسم الاشهر كمان فول تيرم. تيرم او فول تيرم ده بيمتد من 38 اسبوع لغايه 42 اسبوع. بيونج 42 ويكس هيبقى اسمه فول تيرم. وده وصف تاني مره وصف الايه؟ جستيشن ايج. كويس؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن توصف بيها البيبي هي وزنه. وزنه. انا هنا بتكلم عليه من حيث سنه عمره يعني. الحاجه الثانيه هي وزنه. البيبي ده وزنه قد يكون appropriate for gestation age. وقد يكون small for gestational age وقد يكون large for gestational age. يعني ممكن اقول لك ان البيبي ده وزنه مناسب بالنسبه لسنه, ممكن اقول لك لا والله ده وزنه قليل بالنسبه لسنه او وزنه كتير على سنه. اللي هي القصه بتاعت ال 90 percentile اللي كنت اتكلمت معاكم فيها قبل كده. مين اللي اتقال عليه small for gestational age؟ اللي هو اقل من ايه؟ اقل من 90 percentile for gestational age. واللي هيتقال عليه كتير اللي هو large for gestational age اللي هو اكثر من 90 percentile. على فكره مش دايما سمول فور جستيشنال ايج او لارج فور جستيشنال ايج مش دايما بيبقى فيها مشكله, قد تكون كونستيتيوشنال زي برضه ما قلنا في الماكروسومي. يعني ممكن يكون البيبي ده صغير هو واخد ايتوكيت هو صغير ابوه صغير قوي رفيع وامه كذلك يبقى واخد ايتوكيت, يبقى سمول فور جستيشنال ايج ده قد يكون كونستيتيوشنال وقد يكون باثولوجي بقى فيه مشكله. نفس الكلام برضه ينطبق على لارج فور جستيشنال ايج, ممكن يكون هو كبير تكوين وكده وممكن يكون دي حاجه فبلاجيك بقى زي الانكم تبلاجيك مادر وكده. يبقى ده وصف الايه؟ لوزن البيبي. هل وزنه مناسب ولا كتير ولا قليل؟ في وصف ثالث للماتيوريتي اوف ذا بيبي. ماتيوريتي اوف ذا بيبي. وانت ممكن تقول فلان ده ماتيور ولا ده اصله ده ايه ماتيور؟ ماتيور يعني ناضج. يعني بالعربي كده يقدر يعتمد على نفسه. خلاص؟ البيبي اللي بيتولد ماتيور بيتنفس كويس والليفر بتاعه بيشتغل والكوجريشن فاكتور بيشتغل والدايزكشن بيشتغل والرضاعه بتشتغل, يبقى ده البيبي بيقدر يعتمد على نفسه. اي مين ان السيستم بتاعته خلاص وصلت للماتيوريتي. حين البيبي بري ماتيور تلاقيه كالاتي. البيبي بري ماتيور ده ما بيعرفش يرضع, ما عندوش الباور بتاعه الساتلين. دي حاجه. ثاني حاجه الليفر بتاعه بري ماتيور عشان كده بيصطر زي ما كنت او ممكن تكون سمعت. ثالث حاجه ان البيبي ده لسه الكوجريشن فاكتور بتاعته ضعيف عشان كده ممكن يتعرض لانتراكرينيال هامر وهكذا. يعني كل السيستمز والاورجنز بتاعته لسه ما وصلتش للماتيريال, ما تعرفش تشتغل. وعشان كده بيحطوه فين؟ في الحضانه وبيدوا له فيدنج بطريقه معينه وهكذا. فانت ممكن تقول على البيبي ده حاجه من اثنين, حاجه من اثنين, يا يعني اما تقول عليه بري ماتيور يا اما تقول عليه ماتيور. كان في لفظ زمان كان بيقولوا بوست ماتيور, بس انتوا لو فكرتوا فيها لحظه كده زي بوست ماتيور ده لفظ مش صح. هو يا اما البيبي بري ماتيور يا اما ماتيور. يعني ايه بوست ماتيور؟ يعني بقى اكتر من ماتيور. ما فيش حاجه اسمها كده, يا اما وصل ماتيوريتي يا اما ما وصلش. فعشان كده ما بقاش بيتقال عليه بوست ماتيور, بقى للدقه اكتر يتقال عليه بوستر. يعني واحد عدى معاده اه يبقى اسمه بوستر, انما ما يقلقش قوي الواحد يقول عليه بوست ماتيور. خلاص؟ بشكل عام طبعا طبعا وده منطقي, كل ما البيبي هيبقى بري تيرم كل ما هيبقى ايه؟ يعني بتبتدي من الكورس قبل ما عادوا ده يبقى بريما تيور. ده جنرال سبيكينج بس صحصحوا معايا كده هقول لكم حاجه تخليكم فاهمين كويس. بشكل عام كل ما الهيبي بيكون بدري يعني كل ما بيبقى ليتر كل ما بيبقى كمان بريما تيور مش كده؟ انما في اكزامبل على بيبي بيتولد فاصلي في ميعاده بيبقى عامل زي بريما تيور. لا الانفنت اوف دايباتيك مصر الامتن تضعبات المدر ممكن جدا يكون سنعاده ولا قرب الماتوريتي يعني ممكن يكون 38 اسبوع ويتحط في حضانه لان الامتن تضعبات المدر ما تعرفش يتنفس والليبر بتاعه فيه مشكلة والبلد بتاعه فيه مشكلة فبالرغم من انه مولود في معاده او قرب معاده ممكن تلاقي الأورجن بتاعته لسه موصلتش الماتوريتي. فاللي عايز اقوله في الاخر يعني بس عشان نلم الكلام ده في الاخر بشكل عام قوي البريتر تقريبا هو البريماتور تقريبا هو انها with few exceptions. حتى لو رحت الحضانات في الاطفال ده كل حضانة جواها بتاع صغير قوي كده وبعدين في واحد تخين قوي في النص مش علاقة بالموضوع اللي هو الانفنت اوف دايباتيك مدر بيبقى تخين وقد كده بس برضه محطوط في حضانة. تمام؟ طيب نتكلم بقى النهارده على البريماتيوريتي او اللي هي بريماتيوريتي تساوي تقريبا بريتيرم يعني اللفظين قريبين من بعض انما مش زي بعض بالظبط زي ما اتفقنا يعني. هما زمان قوي قوي كانوا بيقولوا البيبي اللي هو البريماتيور ده اللي هو البيبي اللي مولود وزنه اقل من 2.5 كيلو بس ده طبعا ده مش كريم يعني مش كده؟ يعني اللي مولود اقل من 2.5 كيلو ده ممكن يكون مولود بدري وممكن يكون مولود في معاده بس هو جرون في ريتارد فعشان كده حكايه 2.5 كيلو دي خلاص ما بقتش موجوده. هو البيبي اللي هو مولود قبل ايه؟ قبل يعني 38 اسبوع هو ده اللي بيتقال عليه بريتيرم او بريماتيور. ايه اللي بيخلي واحده تولد بريماتيور؟ يعني ليه واحدة تولد بدري عن ميعادها؟ أهم سبب يخلي واحدة تولد بدري عن ميعادها حاجة اسمها بريماتيور رابتشر اوف ميمبرين اللي بنتكلم عليها. ممكن واحدة يجي لها رابتشر اوف ميمبرين أقول لكم بس كلمة كده مؤقتا عنها. كلمة بريماتيور رابتشر اوف ميمبرين يعني رابتشر اوف ميمبرين قبل ليبر بين. يعني واحدة قاعدة فاتحة التلفزيون وقاعدة بتتفرج على التلفزيون كويس؟ وبعدين مرة واحدة راح نازل مية مغرقة الكنبة اللي هي قاعدة عليها. ده اسمه بريماتيور رابتشر اوف ميمبرين. انا اقصد ايه بعد تتفرج على التلفزيون؟ يعني ما عندهاش اي وجع ولاد خالص. هو ده المقصود بالبريماتيور رابتشر اوف ميمبرين يعني رابتشر اوف ميمبرين بيفور ذا اونست اوف ليبر بين. تمام؟ فدي طبعا لما هينزل عندها ميه لما بيحصل رابتشر اوف ميمبرين بيحصل ريليس اوف بروستاجلاندين وبتخش فولاذه من نفسها وان ما كانتش هتخش فولاذه من نفسها احنا اللي نولدها خوفا من الانفكشن. تمام؟ خوفا من انتر انيوتيك انفكشن فدي لازم تولد لازم تولد يعني نفسها احنا هنولدها ودي اهم سبب يعمل فري تيرم ليه. ده اهم حاجه تخلي الست تولد بدري. ايه تاني يخلي واحده تولد بدري؟ يوتراين اوفر ديستنس ودي انتوا سمعتوا عليها قبل كده. يا واحده حامل في ايه؟ في التوينز او المثال الثاني اللي نزل فيه فيكتوريا جراند دول ممكن يولدوا بدري عن ميعاد. الناس اللي هم حوامل في التوينز او اللي عندهم فيكتوريا جراند دي ممكن تولد بدري. برضه الحاجه اللي تخلي واحده ممكن تولد بدري اكسسيف فاتيج. يعني واحده تعمل مجهود جامد جدا ساكنه في الدور السابع وكل يوم بتنزل تروح شغلها من الساعه مش عارف كام للساعه كام وبتطلع ادوار كتير وبتطلع وتنزل وبتاع وممكن ساعتها تولد بدري. الاكسس الفتيك ده ممكن يخلي واحده تولد بدري. في بعض الانفكشن ممكن تدخل في ولاده بدري يعني يورينري تراكت انفكشن ممكن ينتج عنه في الانترن ليل بيبقى فيه انفلاماتوري ميديتورز بتخلي اليوترس ده اوفر اكت وتدخل الست بوسبلي في ولاده بدري. يعني بعض الانفكشن ممكن تعمل كده. دي حاجه ما تذكرش على بالكم. انتراكرام في تنبه لو البيبي مات في بطن الام ما بيقعدش يكمل الشهر التاسع عادة ما بينزل بعد ما بيموت بكام يوم. يعني لو بيبي مات في الشهر السابع في الشهر الثامن هتلاقيه بعد ما بيموت بكام يوم بيحصل له spontaneous expulsion. انا بنتكلم عليها في انتراكرام في تنبه بس هو لما البيبي بيموت ما بيكملش الوقت بتاعه عادة ما بينزل لنفسه بعد ما بيموت بكام يوم. اوكي دي حاجة كمان ممكن تدخل الست في ولادة بدري complication of pregnancy. يعني واحده مثلا كانت حامل وجالها سيفير بري كلامس ممكن جدا تخش في ولاده من نفسها وان ما كانتش هتخش في ولاده من نفسها احنا هنولد خوفا عليها من السيفير بري كلامس او بالمثل مثلا جالها ايه؟ جالها انتي بارتم هيموريج. واحده جالها انتي بارتم هيموريج بس عندها بحيره دم هتقعد تستنى تسع شهور مش كده من دي ممكن تولد بدري يا عم عاد. انت ممكن تقسم الاسباب بتاعت بري تيرم ليبر اللي كنتوا عايزين ممكن نقسمها الى اسباب في البيبي يعني عاملين البيبي وما تبع البيبي يعني البيبي والامنيوتيك فلويد وكمان الممبرينز يعني في ماتيور ابشر اوف ممبرينز اخش ده اختلاف في ده الجزء. ممكن اسباب في الام بقى ديزيز عند الام ولا انفكشن عند الام ولا ديزيز جهل الام نتيجه للحمل وهكذا. في جروب ثالث بقى ده الام ولا البيبي انا ايه انت قررت انك تولد الست دي بقى خوفا من اي حاجه؟ يعني واحده عندها مثلا هابيتوال انتراكتران في سدات، في ناس غلابه قوي قوي بيحصل فيهم مقلب بايخ يعني. واحده كل ما تحمل تيجي في اخر حمل والعيل يموت في بطنها. ده حاجه ثانيه بالذات. فانت عارف ان القصه دي حصلت مرتين ثلاثه قبل كده. سام تايمز بنعمل انفستيجيشن نوصل للسبب، اوقات ما بنقدرش نعرف السبب. فبيبقى الحل انك تيجي في اول الشهر التاسع اول تولد هيقعد حضانه يقعد حضانه احسن ما ينام. فسام تايمز يكون السبب احنا اللي عملناه. خلاص؟ يعني انت اللي ولدت الست دي بدري لاي سبب. ويفضل حالات ايديوباتيك. يعني يفضل جزء من الحالات ايديوباتيك، واحده تولد بدري تولد بدري بيه الله اعلم ما اعرفش. فممكن برضه جزء من الحالات الناس بتولد ايديوباتيك بتولد بدري. اوكي؟ يبقى دي جنرال سبيكينج الاسباب بتاعت بري تيرم ليبر، بتخلي واحده تعمل البث. بس برضه عايز يفضل في دماغكم اهم حاجه تخلي الست تولد بدري هي بري ماتيور ابشر اوف البيبي، معظم الحالات كده. البيبي بقى بري تيرم ده شكله او وصفه ايه؟ لا اسمع عنه احسن في الاطفال. البيبي بري تيرم اللي بيتولد قبل ميعاده ده اولا طوله ماله؟ طوله اقصر من المعتاد، وزنه اقل من المعتاد، شكله ايه؟ لو بقى منظر كده اولا زي البيبي ده ما عندوش صفتين الفات فتحش، يبقى عنده وحش يربي صفتين الفات بمعنى يعني. كويس؟ دي حاجه. ثاني حاجه ممكن تلاقي فيه شويه كرايتيريا معينه هتسمع عليها في الاطفال برضه، لو كان ميل هيبقى لسه اندرستاند ستات لسه ما نزلتش في السكروتم، هتلاقي الكريزز اللي موجوده في السول والبالم لسه ما كونتش بالمعنى. هتلاقي في حاجات معينه في الديفلوبمنت اوف الاير، يعني بيبي بيبقى له منظر معين، السوتشرز بتاعته بتبقى لسه مفتوحه، البوستيرو فونتانيل لسه مفتوحه. انت فعلا البوستيرو فونتانيل بتقفل فول تيرم، لان ده ما وصلش لسه الفول تيرم. فهو له منظر معين دكتور الاطفال بيقدر يعرفه، دكتور الاطفال بيقدر يفحص البيبي لسه مولود يقول لك اه ده كورسبوندنج، ده شكله كده 34 اسبوع، ده شكله 32 اسبوع. في كرايتيريا معينه بتعرفه البيبي ده سنه قد ايه. البيبي بري تيرم ده مشاكله ايه؟ مشاكله يعني كعنوان كبير كده زي ما اتفقنا كل الاورجنز بتاعته ما بتشتغلش كما هي، كل حاجه. خدهم بقى حاجه حاجه. يعني البيبي ده مثلا عنده بروبلم في الريسبيريشن. المفروض في ماده بتتكون جوه الالفيولاي، واكيد سمعت عليها، في حاجه اسمها سيرفكتن. السيرفكتن ده بيتكون جوه الالفيولاي وبعدين بيحصل له سبريدنج، يبقى لايننج من الالفيولاي. السيرفكتن مهم قوي لانه بيقلل السيرفس تنشن، وبالتالي لما الالفيولاي دي تفتح يهلب تو مينتين الالفيولاي دي مفتوحه. السيرفكتن ده بيتكون جوه سيلز